الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. يقول صاحب الحاشية رحمه الله: قوله يسن من أعلاها، دخول مكة يسن من أعلاها، وبه قالت ثلاثة الأئمة الثلاثة رحمهم الله لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. دخل مكة من أعلاها، من جهة المعلى، من جهة الحجون والمعلى، وخرج من أسفلها عن طريق الشبيك، من الشبيكة إلى جرو، فهذا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا دخل مكة يدخلها من أعلاها، من جهة الحجون والمعلى، وعندما يخرج خرج من أسفلها من جهة الشبيكة، ومتجها إلى العمرة وإلى الجموم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. قال: والمسجد، ويسن دخول المسجد من باب بني شيبة. قال صاحب الحاشية رحمه الله: قوله من باب بني شيبة هو المشهور بباب السلام، وهو المقابل لوجه الكعبة. باب بني شيبة هو المشهور بباب السلام، وهو المقابل لوجه الكعبة، مقابل لوجه الكعبة، بينه وبينها، بين باب بني شيبة وبين الكعبة تقريبا 30 مترا. وبعد التوسعة للمسجد أزيل عن مكانه، وفي سنة 1358 من الهجرة رأيته مبنيا على مكانه قوسا مرتفعا، إشارة إلى مكانه سابقا. على كل، يدخل المسجد من جهة باب السلام، من جهة باب الكعبة، مقابلا لباب الكعبة. هذا من السنة، ومن أي مكان دخل لا بأس، لكن هذا من السنة إن أمكن وتيسر، فهذا من السنة. الآن كتب قوس، يقول سنة 1358 كان قوسا مرتفعا، إشارة إلى مكانه سابقا. أما الآن لأجل التوسعة لم يبقى شيء، توسعة على الطائفين جزاهم الله خيرا. ومن أدلة ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم رحمه الله أنه عليه السلام أناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد. كان المطاف إذ ذاك يعني صغيرا كما ذكر الشيخ، بين باب بني شيبة وبين الكعبة 30 متر، يعني كان صغيرا، والحكومة السعودية جزاها الله خيرا وسعته لكي يسهل على الطائفين جزاهم الله خيرا. وروى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عهد قريش دخل مكة من هذا الباب الأعظم، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على استحباب ذلك، يعني إن تيسر وإلا من أي جهة دخل ولا حرج. قوله رفع يديه، فإذا رأى البيت رفع يديه. قال لما رواه الشافعي والطبراني والبيهقي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة، وهذا ثابت في الصحيحين، يسن للمسلم أن يرفع يديه في الصلاة في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع المزدلفة وعند الجمرتين، الجمرة الأولى والجمرة الوسطى، بعدما ترمي الجمرة الأولى في أيام التشريق تقف وتستقبل القبلة وتدعو الله تعالى، وكذلك إذا رميت الجمرة الوسطى في أيام التشريق تستقبل القبلة وتدعو الله تعالى. أما عند جمرة العقبة فلم يقف النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى الميت، أي في صلاة الجنازة ترفع يديك في تكبيرات صلاة الجنازة. قال صاحب الحاشية رحمه الله وفي هذا الحديث انقطاع، يعني سقط من سنده راو، فهذا يضعف هذه الرواية. قاله البيهقي رحمه الله في سننه، وإنما رفع اليدين في الصلاة في 4 مواضع هذا في الصحيحين، وكذلك عند الصفا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وذكر الله تعالى، وكذلك عند المروة. ليس كما يفعل بعض الناس يشير بيده هكذا، إنما يرفع يديه ويهلل ويكبر، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو الله ثم يعيد هذا التهليل، ثم يدعو الله ثم يعيد هذا التهليل، ثم يدعو الله 3 مرات وهو واقف على الصفا، ثم ينحدر ماشيا، وهكذا يفعل عند المروة. هذا ورد، نعم هذا ورد في الحديث الصحيح أيضا، وكذلك الدعاء عند الجمرتين، الجمرة الأولى والجمرة الوسطى، أيضا ورد في حديث صحيح. ثم قال رحمه الله وقال ما ورد، وقال الذي ورد. قال صاحب الحاشية رحمه الله لما رواه الشافعي وابن جرير والبيهقي رحمهم الله عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا، أي طاعة. وروى البيهقي والحاكم رحمهم الله عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام، يعني أنت السالم من كل عيب ونقص. الله تعالى هو السلام، أي المنزه عن كل عيب ونقص، الموصوف بكل كمال وجلال سبحانه وتعالى. ومنك السلام، الله يسلم من شاء من عباده ويسلم على عباده المؤمنين. فحينا ربنا بالسلام، حينا ربنا بالسلام. ثم قال رحمه الله: ثم يطوف مطبعا، ثم يطوف مطبعا. قال صاحب الحاشية رحمه الله: يسن ذلك. وبه قال الثلاثة الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء، وهو اختيار الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد أخضر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والترمذي وصححه رحمهم الله. والذي ذكره في كتاب رحمة الأمة عن مالك رحمه الله أن الاطباع ليس بسنة، ولكن الحديث هو الذي يجب العمل به. فائدة: صفة الاطباع أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وسط الرداء تجعله تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع. وهذا يكون عند الطواف لا كما يفعل بعض الناس، بعض الناس من عند ما يحرم إلى أن يتحلل، لا، الاطباع عند الطواف، عندما تحرم تغطي منكبك، إذا وصلت عند الطواف تطبع عند الطواف، وإذا فرغت تغطي. أما السعي فقيل يطبع في السعي وقيل في الطواف فقط. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم اعتمروا من الجعرانة فطافوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم، رواه أبو داود والبيهقي رحمهم الله تعالى. وهذا ليكون أعون للرمل، ليكون أعون للرمل، فإن الرمل سنة لمن قدم من الآفاق معتمرا أو حاج، يرمل في الطواف في الأشواط الثلاث وفي السعي بين الميلين الأخضرين. وسبب مشروعيته أن النبي صلوات الله وسلامه عليه في عمرة القضاء سنة 7 من الهجرة لما جاء معتمرا، المشركون قال بعضهم لبعض: إنه سيأتي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قد وهنتهم أضعفتهم حمى يثرب، لأن المدينة كان فيها وباء لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة دعا الله أن ينقل الوباء الذي فيها إلى الجحفة، والمدينة طيبة ليس فيها وباء، لكن هم حسب ما يعهدون من قبل قالوا يقدم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد وهنتهم أضعفتهم حمى يثرب. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أمر أصحابه أن يطبعوا وأن يرملوا إظهارا للقوة والنشاط إغاظة للمشركين، فإظهار القوة والنشاط أمام الكفار إغاظة لهم أمر مطلوب شرعا، فهذا سبب الاطباع وسبب الرمل. ثم بقي إلى ما شاء الله، صار سنة إلى يوم القيامة. فالرمل في الطواف والسعي للآفاق إذا قدم حاجا أو معتمرا سنة. قال رحمه الله: ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. إذا كنت محرما بالعمرة أو متمتعا بالعمرة إلى الحج، فالطواف الذي تطوفه عند قدومك يكون طواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم. أما من قدم قرن بين الحج والعمرة قال لبيك عمرة وحجة، فهذا طوافه الأول طواف القدوم. وكذلك من أحرم بالحج مفردا وقال لبيك حجة، فطوافه الأول عند قدوم يسمى طواف القدوم. قال: فيحاذي الحجر الأسود بكله. عندما تبدأ الطواف فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بجسمه كله، يحاذي الحجر الأسود بجسمك كله. لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، والحكومة أيدها الله جعلت علما لمكان الابتداء ابتداء الطواف، فتقف هناك وتستقبل القبلة، فإن تيسر لك أن تقبل الحجر فهو الأفضل، وإن لم يتيسر تدخل كفك الأيمن في الحجر فتقبل، ما تمكنت تشير بيدك بسم الله والله أكبر، ولا تقبل يدك لأن يدك لم تصل إلى الحجر. قال نعم. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة يعني سعة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. رواه أحمد ورزين في مصنفه رحمهم الله. فهذا دليل على أن المزاحمة وإيذاء الناس هذا لا يجوز. أنت تريد الأجر تؤذي الناس وتطرح الناس، هذا لا يجوز. إن وجدت سعة قبل، ما وجدت إن استطعت أن تدخل كفك وتقبل افعل، ما استطعت تشير وتمشي، ولا تؤذي إخوانك المسلمين. قال رحمه الله: قال: ويستلبه ويقبله. أجمع العلماء رحمهم الله على استحباب ذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف. متفق عليه. وفي رواية البخاري: يستلمه ويقبله. وهذا عبادة لله، نقبل الحجر ونستلمه عبادة لله، أما نفس الحجر نفس الكعبة لا يضر ولا يضر، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. لا تظنوا أننا نعبد الحجر، نتمسح بالحجر، هذا عبادة لله لا للحجر. نقبل الحجر عبادة لله لا للحجر. نستلم الركن اليماني لله عبادة لله لا للحجر. أما نفس الحجر لا يضر ولا يضر، إنما نقبل الحجر عبادة لله، نستلم الركن اليماني عبادة لله، نطوف حول الكعبة المشرفة عبادة لله لا للكعبة، إنما عبادة لرب الكعبة جل جلاله. فليعبدوا رب هذا البيت. وأما ما يفعله بعض الناس من التمسح، يمسح جلده ورأسه وجسده، هذا غير مشروع. البركة عند الله لا في الحجارة، إنما نقبل الحجر عبادة لله، نستلم الركن اليماني عبادة لله لا للحجر. قال رحمه الله: قوله أشار إليه إذا لم يتيسر تقبيل الحجر ولا استلامه باليد أشار إليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير حتى يراه الناس ويقتدوا به. وفيه دليل على أن ما يؤكل لحمه بوله وبعره طاهر. الرسول عليه الصلاة والسلام طاف على بعير، وكذلك قال لأولئك القوم الذين جاءوا واشتووا المدينة: اشربوا من ألبانها وأبوالها. هذا من رحمة الله، الذي يؤكل لحمه بوله وبعره طاهر. طاف على بعير، كلما أتى على الركن أي الحجر الأسود أشار إليه بشيء في يده وكبر. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وأبو داود رحمهم الله تعالى. تنبيه: من لم يستلم الركن اليماني هل يشير إليه كما يشير إلى الحجر الأسود أم لا؟ المذهب الأول يعني يشير إليه قياسا صرح به الأصحاب، ولم يثبت أن الرسول فعله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أشار إلى الركن اليماني، استلم إن أمكن استلم بيدك، ما أمكن الإشارة ما وردت عن النبي. لكن بعض العلماء بالقياس إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أشار إلى الركن اليماني، أما الحجر الأسود ثبت أنه أشار لما طاف على البعير. فعلينا أن نتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا نعبد الله إلا بما شرع لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نعبد الله بالهوى والرأي. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عن البدع، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال رحمه الله تعالى: ويقول ما ورد. أخرج البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر يقول: بسم الله والله أكبر. وأخرج الطبراني رحمه الله عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استلم الحجر قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال في مجمع الزوائد، رواه الطبراني رحمه الله في الأوسط، في المعجم الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. وقال في التلخيص، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير: وسنده صحيح. ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا استلم الحجر الأسود: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا استلم الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي والطبراني في الأوسط رحمهم الله. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركنين، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء شامل لخيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا أي أعطنا في الدنيا حسنة من كل خير، وفي الآخرة حسنة من كل خير، وقنا عذاب النار، أعذنا من عذاب النار. هذا دعاء شامل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو به، لأنه يجمع خيري الدنيا والآخرة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي رحمهم الله. قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص: قال ابن حجر في التلخيص وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله، قال: ويجعل البيت عن يساره، يجعل البيت عن يساره، تبدأ من عند الحجر وتجعل البيت عن يساره، أجمع العلماء على ذلك لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر الأسود فاستلم، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. رواه مسلم والنسائي، يعني جعل البيت عن يساره ومشى على يمينه، البيت عن يساره ومشى على يمينه صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة ذكر بعض الفقهاء أنك إذا كنت حاملا طفلا فلا تجعله على منكبك، اجعل وجهه أمام، احمله هكذا يكون وجهه أمام حتى يكون طائفا معك، ووجهه يساره عن الكعبة ويمينه. قال رحمه الله: قال أجمع العلماء على ذلك لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر، الحجر الأسود، فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رمل ثلاثة أشواط، وهذا للرجال، أما النساء فلا رمل عليهن، لأن النساء فتنة، إذا رملت تفتن الناس بحركاتها. الرمل للرجال في الطواف والسعي، ليس للنساء رمل، لأن ذلك فتن. رواه مسلم والنسائي رحمهم الله. ويطوف سبعا، سبعة أشواط، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا. الأفقي الذي قدم من بلاد أخرى يرمل ويطوف، يرمل في طوافه وسعيه. أما أهل مكة فلا رمل عليهم، هذا الرمل للآفاق. قال رحمه الله: قوله ويطوف سبعا هذا من شروط صحة الطواف، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف في البيت ويمشي أربعة. متفق عليه، وقد أجمع العلماء على ذلك. في السعي أيضا ليس لأهل مكة الرمل. نعم بين نعم. الحضرين الرمل للآفاق. نعم في الطواف والسعي. فائدة: يجوز للطائف بالكعبة أن يقرن بين الأسابيع ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين. يعني هذا بالنسبة لطواف التطوع، يجوز أن تطوف 14 أو 21 متوالية ثم تصلي لكل 7 ركعتين، والأولى أن تطوف 7 وتصلي ركعتين ثم تبدأ. لكن لو أحببت أن تطوف متواليا 7 و7 و7 ثم تصلي لكل أسبوع لكل 7 أشواط ركعتين. روى ذلك. ليس فيه النص من الصحابة من في اجتماع. روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وفعلته عائشة رضي الله عنها، أخرج ذلك البيهقي في سننه. وترجم له البيهقي: باب القران بين الأسابيع. باب القران بدون مد على الألف، المد هذه خطأ. باب القرآن، باب القران يعني أن يقرن بين 7 و7. باب القران يعني أن يقرن بين 7 أشواط و7 أخرى بدون مد على الألف، ليس فيها مد، المد هذا خطأ مطبع. باب القران بين الأسابيع يعني يقرن 7 مع 7. قوله: يرمل الأفق، يسن ذلك الرمل في الطواف في الأشواط الثلاث الأول وفي السعي بين الميلين الأخضرين، وذلك لأن في عمرة القضاء كان المشركون جالسون في هذه الناحية، كان هذا المكان يسمى دار الندوة، كانوا في هذه الناحية فكانوا يرملون، فإذا وصلوا بين الركنين يمشون لأنهم لا يرون، ورملوا بين الميلين الأخضرين لأنهم كانوا هنا يرونه، فإذا اختفوا عنهم مشوا، لأن هذا سبب مشروعية الرمل، إظهار القوة إغاظة للمشركين، ثم صار سنة إلى يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: قوله يرمل الأفق، يسن ذلك لما تقدم من الأدلة، وهو اختيار الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله تعالى. تنبيهات: أما غير الأفق يعني كأهل مكة فليس الرمل بمشروع له، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في 7 الذي أفاض فيه، لم يرمل في طواف الإفاضة، رواه النسائي وابن ماجه والحاكم وأبو داود واللفظ له. التنبيه الثاني: الرمل مشروع في حق الرجال دون النساء، ومثله السعي. الرمل في الطواف والسعي هذا للرجال دون النساء، وبه قال الثلاثة الأئمة الثلاثة، بل نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، لما روى البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة، يعني الرمل ليس عليهن الرمل لا في الطواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأن ذلك فتنة، حركاتها أمام الرجال فتنة، فالرمل للرجال ليس على النساء. وأخرج البيهقي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا معشر النساء، ليس عليكن رمل بالبيت، لكن فينا أسوة، يعني يقتدين بنا بأمهات المؤمنين، يفعلن كما يفعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. التنبيه الثالث: قال ابن رشد في بداية المجتهد: واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليماني للرجال دون النساء، لأن المرأة تختلط بين الرجال، هذا منكر. ليس على المرأة أن تقبل الحجر أو تستلم الركن إلا إذا كان هناك، يعني ليس هناك رجال أو ليس هناك زحام، وأما تدخل مع الرجال هذا لا يصح. الله المستعان، الله المستعان. قال الفارس: التنبيه الرابع، الرمل من الحجر إلى الحجر، يعني الأشواط الثلاثة ترمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وبه قال الثلاثة، وعند بعض العلماء من الحجر إلى الركن اليماني. دليلنا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا، أي ثلاث أشواط. هذا في حجة الوداع. أما في عمرة القضاء فعلا كانوا يعني أثر عليهم الضعف فرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، فإذا وصلوا بين الركنين يمشون مشي عادي لأنهم كان أصابهم تعب. وأما في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر الشوط كامل. قال: فالرمل يكون الشوط كاملا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاث أشواط في طواف القدوم. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. قوله في كل مرة، يعني في كل شوط من أشواط الثلاث، أو في كل مرة يقدم فيها. وبه قال الثلاثة، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال: استلام الركن اليماني ليس بمسنون، ولكن الحديث هو الحجة. دليلنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا، يكفر الله به صغائر الذنوب. رواه أحمد والنسائي والبيهقي رحمهم الله. وروى أحمد وأبو داود والبيهقي رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، لا يترك أن يستلم الحجر، الحجر والركن اليماني في كل طوافه. هذا عند التمكن والتيسير، أما إذا كان هناك مزاحمة وأذى فالإشارة تجزي عند الحجر الأسود. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح. ومن ترك من الطواف شيئا، ترك شوطا أو شوطين، لا يصح طوافه، لا بد أن يكون سبع كامل. قال صاحب الحاشية: لأنه عليه السلام طاف سبعا، سبعة أشواط، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم، وفي لفظ: خذوا عني مناسككم. فلا بد أن نعمل كما عمل المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أو لم ينوه، لم ينوي بالطواف، الطواف الذي قدم منه، إن كان طواف عمرة، إن كان معتبرا ينوي بقلبه طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا ينوي طواف القدوم. النية محلها القلب، إذا لم ينوي لا يصح طواف، إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. فائدة على المقدم في المذهب: شروط صحة الطواف 13، شروط صحة الطواف 13 شرطا: النية هذا الأول، والإسلام، يعني الكافر عمله باطل والكافر لا يدخل الحرم، والعقل المجنون ليس له عمل، والطهارة من الحدث والخبث، لابد أن تكون على وضوء وأن تكون ثيابك طاهرة. الطهارة من الحدث والخبث النجاسة، أن يكون جسدك وثيابك طاهر وأن تكون على وضوء. وستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركن، أما المرأة كلها عورة، فلا بد أن تنبه نساءكم، المرأة كلها عورة، لا بد أن يكون جسدها كله مستور. فستر العورة من شروط صحة الطواف. والطواف بجميع البيت، أن تطوف بالبيت كاملا، أما لو دخلت في الحجر ما صح طواف، لو دخل الطائف في الحجر لا يصح طواف، لأن 6 أذرع أو 7 أذرع من الحجر هو من الكعبة. الخليل إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة كانت الكعبة هنا داخلة في الحجر 6 أذرع أو 7 أذرع. قريش لما بنوا الكعبة نفذت الأموال التي جمعوها من حلال، يعرفون الحلال ويعرفون الحرام، جمعوا مال حلال لبناء الكعبة، فلما نفذت تلك الدراهم تركوا هذه المساحة واقتصروا. فلا يجوز الطواف داخل الحجر، لابد أن تطوف من وراء الحجر، فلو دخل في الحجر لم يصح طوافه لأنه ترك جزءا من البيت لم يطف به. قال: وأن يطوف بجميع البيت، وجعل البيت عن يساره، أن تجعل الكعبة عن يسارك عندما تبدأ بالطواف، أما لو عكست لا يصح. قال: وأن يطوف ماشيا مع القدرة، نعم، وتكميل 7، أن تكمل 7 أشواط، وأن يطوف ماشيا مع القدرة، إذا كنت قادرا تطوف ماشيا، أما إذا كنت عاجزا مريضا فيجوز أن تطوف على كرسي أو عربة أو نحو ذلك. قال: والموالاة بين أشواط، 7 أشواط متوالي، لا يمكن تطوف شوط ثم تذهب تشرب موية أو تستريح، لا، لابد 7 أشواط متوالي لا تفصل بين الشوط والشوط. قال: وأن يكون الطواف في المسجد، أي في داخل المسجد، وأن يبتدئ من الحجر الأسود الشاذروان، قوله الشاذروان هو ساس الكعبة، وليس بالإمكان الطواف عليه لأنه ليس بمبسوط، يعني هذه التليسة التي في الجدار، التليسة التي في أسفل الجدار سمى شاذروان، فلو إنسان لعاب جلس يمشي فوق التليس هذا ما يصح الطواف، لا بد يطوف أسفل. قال هنا: ومن ترك من الطواف أن شوطا فأكثر، أو لم ينوه، لم ينوي بقلبه طواف العمرة ولا طواف القدوم، أو نسكه، أو لم ينوي النسك، لم ينوي هل هو عمرة أو حج، أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر، طلع فوق جدار الحجر، أو عريان أو نجس، في هذه الحالات لم يصح طوافه. إذا ترك من الطواف شوطا فأكثر، أو لم ينوي الطواف هل هو للعمرة أو غيره، أو لم ينوي النسك هل هو عمرة أو حج، أو طاف على الشاذروان أو طاف فوق جدار الحجر أو طاف عريانا أو طاف نجسا، في هذه الحالات لا يصح طوافه. قال: قوله الشاذروان لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الشاذروان ومن وراء جدار الحجر، وقال لتأخذوا عني مناسككم. قوله أو جدار الحجر، وذلك لأنه ثبت أن 7 أذرع من الحجر تقريبا من البيت وجداره منه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، يعني هذا الجدار الذي جنب الكعبة، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، الدراهم نفدت فتركوا هذه المساحة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأدخلها في الحجر وقال: صلها هنا فإن هذا من البيت. فالذي لم يستطع من دخول الكعبة إذا صلى في الحجر كأنه صلى في الكعبة، لأن 6 أذرع أو 7 أذرع من الحجر هي من نفس الكعبة. والصلاة هناك مستحبة ليست واجبة. قال رحمه الله: قوله أو عريان، في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف بالبيت عريان، لأن الطواف كالصلاة لا بد في الطواف من ستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركب، أما المرأة كلها عورة. قال: قوله أو نجس، أي إذا طاف وهو نجس لا يصح طواف. جمهور العلماء رحمهم الله قالوا بوجوب الطهارة للطواف، ومنهم المالكية والشافعية لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. فهذا دليل على أن الطواف لا بد أن يكون على طهارة، فإذا أحرف إذا حاضت المحرمة تقف بعرفة ومزدلفة ومنى وترمي الجمار، تعمل كل ذلك، ولكن الطواف تؤخر حتى تطهر، وطبعا لا تصلي حتى تطهر. قال: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وقد ترجم له البخاري رحمه الله: باب الطواف على وضوء. وروى الترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي وابن الجارود والدارمي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. فالطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح الكلام، فإذا تكلم تكلم بالشيء الضروري ولا تكثر. قال: ولفظ النساء والبيهقي والدارمي: الطواف بالبيت صلاة. وقال في التلخيص: وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله. وقد صرح الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بأن الطهارة للطواف مستحبة وليست بواجبة، لكن الجمهور أن الطهارة للطواف واجبة. تنبيه: اختار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله أن الحائضة لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، ولكن إن اضطرت إلى الطواف كما لو أرادت رفقتها الخروج ولم يمكنها المقام بعدهم طافت وأجزأها ذلك. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة مقال مطول هو في المجلد 26 من مجموع الفتاوى طبعة الملك سعود رحمه الله. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين لما بحث في هذه المسألة وهو طواف الحائض سال واديه، يعني تكلم كلاما طويلا، سال واديه يعني تكلم كلاما واسعا حتى ملأ الخوابي وبلغ الروابي، هذا تمثيل أن تكلم كلام طويل مثل السيل الذي يملأ الدنيا رحمه الله. فأجاد وأفاد فائدة عن أحمد رحمه الله رواية يجوز للحائض أن تطوف وتجبر ذلك بدم، وهو قول أبي حنيفة رحمهم الله. الحائض لا تطوف كما في الحديث المتقدم، صنعي كل شيء إلا الطواف بالبيت. لكن هؤلاء الأئمة رحمهم الله قالوا عند الاضطرار، عند الاضطرار امرأة حائض حاجة جاه الحيض وأدت جميع المناسك وجماعتها مسافرون ما تقدر تجلس وحدها، فقالوا عند الاضطرار يجوز أن تستذفر، تجعل ثوب في مكان الحيض وتطوف وتذبح دم لأجل الضرورة، عملا بقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا اجتهاد من العلماء، ولكن مهما أمكن إذا أمكن أن تتأخر فهو الذي ينبغي، تتأخر حتى تطهر وتطوف. قال رحمه الله ثم يصلي ركعتين خلف المقام. قال لما رواه أحمد ومسلم رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى المقام، لما انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. مقام إبراهيم عليه السلام، بعض الناس يظنون أن هذا قبر إبراهيم، هذا غلط. مقام إبراهيم ليس قبر إبراهيم، هذا المقام عبارة عن حجر، حجر كان الخليل إبراهيم عليه السلام يقف عليه ويبني الكعبة، أثر قدمه في الحجر لا أقل ولا أكثر، وجعله الله آية للناس وعبرة. هذا هو مقام إبراهيم، التمسح به ولحس الغبار الذي عليه بركة، هذا كله لا يجوز، بركة عند الله. هذا حجر كان الخليل إبراهيم عليه السلام يقف عليه ويبني الكعبة، جعله الله آية للناس. ويسن للطائف أن يصلي سنة الطواف عند المقام إن أمكن، وإذا ما أمكن في أي مكان صلى يجزي، يعني لا يجب أن يكون عند المقام، يستحب إن تيسر، وإذا لم يتيسر وكان فيه مضايقة للطائفين يصلي أينما تيسر له ولا يضايق إخوانه الطائفين. لا، طواف عند الصلاة عند المقام مستحب إن تيسر، وإذا لم يتيسر في أي مكان. ورد أن عمر رضي الله عنه طاف وصلى بسرف على طريق الجمون، نعم، أو في طوى في جرول، نعم. فعند المقام سنة مستحب إن تيسر، وإن تعسر ففي أي مكان صلى سنة الطواف أجزأه ذلك. قال رحمه الله تعالى فائدتان: ركعة الطواف سنة على الصحيح من المذهب، وبه قال الشافعي رحمه الله، يعني ركعتي الطواف سنة ليست واجبة سنة، وأن أحمد رحمه الله أنهما واجبتان. قال في الفروع وهو أظهر، وهذا قول أبي حنيفة والظاهري. وفعل ركعتي الطواف خلف المقام أفضل، وفي أي مكان من المسجد يعني يجزي. إيش في نسختك؟ وفي أي مكان من المسجد يعني يجزي. قال يجوز فعل ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام لفعل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها في الصحيحين. بل يجوز خارج مكة لفعل عمر رضي الله عنه. روى مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر رضي الله عنه طاف بعد صلاة الصبح، فلما قضى طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى. في جرول عند مستشفى الولادة هذا المكان يسمى ذي طوى، وكان فيه بئر يأخذون منه الماء. فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. وذو طوى هو المعروف بالزاهر في وقتنا الحاضر. قال ورواه البيهقي رحمه الله وترجم له بقوله باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان. وترجم البخاري رحمه الله لفعل عمر وأم سلمة رضي الله عنهما بقوله باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. والحمد لله الأمر واسع، فإن تيسر عند المقام الحمد لله، ما تيسر في أي مكان يجزي. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.